إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها عن شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. واليوم مع العنصر السادس في الحديث، لأننا لو استقصينا البحث في كل عنصر لطال المقام طويلا، مع اليوم مع الرجل الذي تصدق بصدقة تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله. والحديث بليغ والكلام في غاية البلاغة، أن صدقة السر كما ذكر النبي في حديث آخر تطفئ غضب الرب. فكلما اجتهد الإنسان في إخفاء صدقته كلما كان أرجى له وأفضل وأحسن. والصدقات مخفية وظاهرة، الشرع يجيز ذلك: وإن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالصدقة على العموم بين الإخفاء وبين الظهور، وهذا في حاجة إلى إعمال فكر وإعمال موازنة بين المصالح والمفاسد. فإن كان المتصدق سيحفز غيره ويشجع غيره على الصدقات فيستعلن بصدقته حتى يحفز غيره لها، وإن لم يكن يراه أحد فهذا هو الأفضل فلابد أن يخفيها، وهذا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. يبقى إذن إذا أغضب العبد ربه يعلم كيف يرضيه وكيف يطفئ هذا الغضب، ولذلك ما أحكمه دين وما أعظمه تشريع، كمال في كمال. لا أدري الذين تركوه وجعلوه وراء ظهورهم على ما يدينون وبأي فكر يلتزمون. الذين يقرؤون في القصص والروايات والأفلام وغير ذلك، أعجب كل هذا الزخم الهائل من الروائع الذي سمعته وستسمعه في كتبنا في تراثنا ونقرأ غيره، ونتعلم بغيره، هذه مصيبة كبيرة جدا والله. الذين لم يذوقوا حلاوة العلم وجماله وروعته تجده يتطوح يمنة ويسرة، ليس له منهج، مضطرب الفكر، واضطراب الفكر بطبيعة الحال يلحقه اضطراب النفس، والمال حبيب للنفس والله أحب، فننفق الحبيب لمرضاة الأحب، وهو حبيب ولابد أن تضحي وتظهر معنى هذه التضحية. والله تعالى لما يبتلي الإنسان يبتليه بما يحب كما هو معلوم، والناس يحبون المال حبا جما، ليس الحب الطبيعي، والله تعالى وهذا الحب ليس مكروه أو مبغوض أو كريه، لأن الناس لو رضوا بالقوت لخربت الأرض. ولذلك قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب. ماذا ستفعل بالقناطير المقنطرة؟ لن تفعل بها شيء، ولكنها حب مغروس في قلوب البشر. ولذلك قال عمر: إنا لا نستطيع يا ربنا إلا أن نحب ما زينت لنا فنجنا من فتنته. هو الذي زينه، وهو الذي وضع حبه في قلوبنا، فنطلب منه سبحانه أن ينجينا من فتنة كل ما زين لنا. تخيل لو أخذ الناس كلهم جميعا بالزهد وأن يتعامل مع الحياة بقدر قوت ومزقة ماء وتنتهي قضيته لخربت الأرض، وما كان كل هذا التعمير وكل هذا التقدم وكل هذه الحضارات. ولكن لتزيين الله تعالى للبشر في الزيادة في كل شيء عمرت الأرض. ولذلك يمتحن أهل التقوى، والله دائما يمتحب، يعني الله تعالى يمتحن كل محب في حبيبه. واعلم أنك لو أحببت المال ستبتلى فيه، وهذه قضية وسنة كونية. لقد ابتلي إبراهيم عليه السلام في ولده إسماعيل لأنه أحب حبا جما، والله تعالى أحب، فابتلاه الله تعالى فيما يحب، فقدم ما يحب رضاء للمحب الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى، وقدم على ذبحه صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أضرب لك الأمثال، ولابد أن تركز في الأفهام حتى نصل إلى الغرض والمقصود. فلما نقول أخرج المال لله فهو منه وليس منك، فأنا أعلم أنك تخرج ما تحب لمن هو عندك أحب. وهذه أمثلة ونماذج يضربها الله تعالى لنا. انظر في ابتلاء يعقوب عليه السلام في يوسف لأنه زاد في حبه الحب المطلوب فابتلاه الله تعالى. فكل من أحببت فستبتلى به لا محالة، فانتبه مثل هذه المسائل. والصدقة في اللغة جاءت من الصدق والإيمان لأنها صدق. إذا صدق العبد في إيمانه أخرج الزائد عنده لله تعالى، فهي برهان كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان. الصلاة نور على الصراط وفي الحياة، وكذلك الصبر ضياء، يضيء قلب المؤمن بالإيمان، يعمره، لأن قلبه صار أفسح من الدنيا كلها، يصبر على البلوى. والصدقة برهان، أي صدق تبرهن على حبك لله تعالى، وعلى أن حب الله تعالى أحب إليك من هذا المال، فهي برهان. وانتبه، لأنها مسألة في غاية الأهمية، والناس ظنوا أن المسائل تدفع أو لا تدفع، تتصدق أو لا تتصدق، المسألة سواء. الأمر جد خطير، الأمر جد خطير والله. والمسألة هامة كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. ماذا تصنع بها؟ تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه. انظر لنفائس قول الحكيم: تطهرهم. طيب، هذه تطهر صاحب المال من الشح ومن البخل ومن الإيثار، وأيضا تطهر الفقير من الغل ومن الحسد ومن الحقد على الأغنياء. كلام نفيس رائع. والله تعالى إذا نزل تشريعا للبشر فمرجوع البشر لابد أن يكون لهذا التشيع، لأنه في صالحهم وفي مصلحتهم بطبيعة الحال. ولذلك لما نزل قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي، يعني عاوز زيادة عن 700 ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش لأمته ومات لأمته وادخر شفاعته أيضا لأمته، وكلما دعا يقول: ماذا تريد؟ قال: ارضيني في أمتي، قال: سنرضيك في أمتك، إنه الرؤوف الرحيم صاحب الشفقة، كالراعي الذي يرأف بهذه الشياه المسكينة التي في حاجة إلى الله تعالى وإلى شفاعته صلى الله عليه وسلم. رب زد أمتي. فقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. قال: رب زد أمتي. تعاوز إيه كل هذا الزخم الهائل؟ رب زد أمتي. فنزلت: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا التفسير. إذن في الأمة سعة، وفي التشريع سعة، وفي الحياة سعة. ولذلك كما قلنا أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصدقة السر حتى لا تجرح المتصدق، فكانوا يرسلون هذه الصدقات بالليل أو في الناس وهم غفل. كان بعض أهل العلم ينتظر فرصة طلاب العلم وهم يسجدون لله في المساجد ويلقي بالسرر بين أيديهم ويمضي، لا يفرغ من صلاته فيجد السر أمامه حتى لا يجرحه، وهذه صدقة السر التي تطفي غضب الرب بطبيعة الحال. عباد الله، أخرج الحاكم في المسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أبايعك على الإسلام غير أن لا أتصدق ولا أجاهد، لا أتصدق ولا أجاهد. فقبض النبي له، أي لا يبايعه، وغضب، قال: لا صدقة ولا جهاد على أي شيء تدخلون الجنة إذن. وربط النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بمسألتين: بالصدقة وبالجهاد في سبيل الله. ما هو الرباط بين هذه وهذه؟ ما هو الرباط؟ رباط عديد، انتبه، كما جاء أيضا عند مسلم والترمذي وغيره: شر ما في الرجل شح خالع، شح خالع وجبن هالع. ما معنى ذلك؟ شر ما في الرجل شح خالع وجبن هالع، عنده هلع عند الصيحة والقتال، هلع جب، هذا شر ما فيه. رباط بين الشح وبين الجب، لأن هناك رباط بين الصدقة والجهاد، ولذلك هذا امتحان شديد جدا لابد أن تنتبه له. فالذي يبخل على إنفاق المال سيبخل عن إنفاق النفس، والنفس أغلى بطبيعة الحال من المال، فهو يجعلك تقدم الأدنى لتمهد للتقديم للأعلى. فإن نجحت في تقديم الأدنى ستنجح بطبيعة الحال في تقديم الأعلى، وهو ترتيب ويعني شيء مترتب على شيء. وهذا معنى قبض يده صلى الله عليه وسلم وغضب من هذا الرجل: لا صدقة ولا جهاد. يبقى علامة تدخلنا الجنة إذن، علامة تدخلنا الجنة إذن. ولذلك وأنت تستعيد في نهاية التشهد: وأعوذ بك من الجبن ومن البخل، ربط بينهما رباطا عجيبا في دعاء واحد: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل. وربط النبي بين كل شيئين برباط، فالهم جزء من الحزن، والعجز هو نوع من الكسل، إنسان العاجز عنده شلل عاجز، والكسل أيضا كسلان كالعاجز مثله. فاستعاذ من العجز اللي هو كليا لا إراديا، واستعاذ من العجز الإرادي الذي هو الكسل، يكسل أن يقوم بالعمل. وربط بينهما، وانتبه، وأعوذ بك من البخل والجبن، وربط أيضا برباط من حرير خفي جدا بين علاقة البخل بالجبن، لأن الذي يبخل بماله لن يكون بطبيعة الحال منفق لنفسه ولحريته، لأن الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى اشترك اثنين، النفس والمال، هذه هي مفاتيح الجنة إن أردت. يبقى إذن على ما تجب الأمة وعلى ما تبخى الأمة، هذه مفاتيح دينها، لما تركت كل ذلك وتريد نصرا وقد أصيبت بالشلل التام وهو العجز، أحد نوعي الشلل. هذه مفاتيح، ورتب معي وانتبه وأنا معك بهدوء، لأن المسألة ليست خطابات وليست عبتريات، ولكن لابد أن نربط أمور حياتنا بالشرع رباطا محكما. البخيل بالمال هذه مقدمة لأن يبخل بنفسه وذاته، لا يمكن أبدا أن يضحي بنفسه أبدا. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. رابح البيع، وضرب بهم المثل. تعلمون لما اشتد الكفار وتسلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر هو وأصحابه وتركوا الأموال والأولاد وتركوا الدور، وما بنوا عمارتهم تركوها وأموالهم تركوها، تركوها لمن؟ لله، لله وحده. ونجحوا في هذا المعترك أي نجاح، فهذا العنصر الأول نجحوا نجاحا فائقا، تركوا كل شيء وراء ظهورهم لله تعالى. وتأمله وهو يقول لصهيب لما أمسكوه، تريد الهجرة؟ قال نعم. لن نتركك حتى تخبرنا أين مالك، فين الفلوس بتاعتك؟ قال هذا الذي تريدون؟ قال نعم، الفلوس في المكان كده، دعوني. اشترى نفسه بماله، دعوني. يبقى نجح في الامتحان الأول صهيب، ولذلك لما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى. وانظر للرباط الخفي أيضا بين هذه التكنية، وصهيب لم يكن متزوجا حتى يكنيه بولده، ولكن رابط بين تضحية يحيى بن زكريا بالتزامه بالفتوى التي أفتى الملك أنه لا يحل له أن يتزوج أخته، فقالت لن تقربني حتى تقدم لي رأس يحيى بن زكريا على طبق من ذهب. انظر لرباط صهيب الرومي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بيحيى، ربح البيع أبا يحيى. أي من تضحي حتى بنفسك، أي أنك نجحت في أحد شقي المسألة، فبقي لك شق لابد أن تختبر فيه وهو الجهاد في سبيل الله. حتى جئنا إلى يوم بدر، وكانوا يطاردون العير كما تعلمون، خرجوا يطاردون عير أبو سفيان، هم أرادوا العير وأرادوا الغنيمة، ولكن الله تعالى أراد امتحانا آخر أن يكمل لهم الامتحان، كما قدموا الامتحان في المال من قبل، أراد أن يمتحنهم في أنفسهم مرة ثانية حتى يكونوا على مستوى من الكمال الكامل بالنفقة في أموالهم وبالنفقة في جسومهم والكتال في سبيله وتضحيتها. إن الله يعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن تكون غير الشوكة لكم، يريدون العير أن تكون لهم، ولكن الله أراد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فالتقى الجيشان وانتصروا ونجحوا مرة أخرى في التضحية بأرواحهم كما نجحوا في التضحية بأموالهم. أرجو أن لا تسرح بعيدا وأربط المواضيع ببعضها البعض، أن هذه مفاتيح الجنة التي أعطاها النبي لأصحابه ولأمته، لن تدخل الجنة أبدا حتى تقدم ما تحب، وأول ما تحب هو مالك، والدرجة الثانية بعد ذلك هي حياتك روحك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قضية كبيرة، ما الذي غيرها؟ ما الذي وضع كل هذا الغبش على صدورنا وعلى عيوننا وصرنا نكنز المال فيما نحب وما لا نحب؟ اسمع لقوله أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، قال يا أسماء لا تعي فيوعى عليك، ولا تحسبي فيحسب عليك. لا تعي، وليس هذا من الوعي ولكن من الوعاء، أي لا تضعي المال في الوعاء، ما تركنيش المال في الأموال وترصصيها على الأموال فيوعى عليك، هنحاسبك. ولذلك إذا أنفقت من سعة تأتيك السعة كما هو معلوم، كلما أنفقت من سعة وجدت السعة من الله تعالى، ولكن حسبت حسبت. يا أسماء لا توعي فيوعى عليك، ولا توكي فيوكى عليك. ومعنى توكي أن يضع الأموال في الأماكن التي تحرز بالأقفال وبالأغلاق. لما يدخر المال ويوضع في الأقفال بين الأقفال؟ لما يدخر؟ هذا خطأ كبير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، وكان الرجل يعطيه كل أن أسألك كذا يعطيه، حتى أعطاه مرة يعني غنما بين جبلين، حتى سأله بردته رجل التي هو لبسها خلعها له وأعطاها إياه، ما سئلوا شيء إلا وأعطوه، ما يدخرون شيء. ولذلك قال اتقوا النار ولو بشطر تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. إذا إخواني الكرام، إن أردت أن تحتوش نفسك من النار وغضب الجبار لابد أن تتصدق صدقة السر. ومن هنا كان هذا المتصدق خفية في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله، حتى أن بعض الكبار قليلا كانوا يعني ينعتون ويشتمون، يقول ده عمره ما شفته تصدق، هذا من شدة إخفائه للصدقة. لما مات عبد الله بن جعفر اكتشفوا وراءه مسائل غريبة. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم كان من محبين الصدقة، يبعثر المال بعثرة، يعطيه معاوية بالأربعمائة ألف ينفقها على أهل المدينة، جواد غريب. كان يقول اتق الله تعالى في هذا المال، أنت تنفقه بكثرة وبسفة. قال قد عودني الله تعالى الخلف وقد عودته العطاء، كلما أنفقت يخلف، فأخشى أن أمنع العطاء فيمنعني الخلف، لو وقفت ده هيجف، أنفق ننفق عليك. الحديث كل ما أنفقت سينفق عليك، ولذلك ما ضاع مال من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال اتقي مذمة السائل ولو بظلف محرق. انت سايب السائل كده يقول لك يا ده لا أعلم دي منها كزة كده، كل ما واحد يسألك الله يحن عليك روح. شوف النبي يقول لك اتقي مذمة، والإنسان يشتري عرضه بماله. الإنسان كان بيجمع البدرة من المال ناجي واحد هيمدحه في بيت شعر، يعني يشتري شرفه بالفلوس ويذب عنه المذمة بمال كثير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي مذمة السائل ولو بظلف محرق. الظلف اللي هو رجل الشاه، رجل الغنم اللي انت اللي بياخد الجماعه بتوع الكوارع بتاع اللي بيجروا، هذا الظلف محرق محروق في النار، لو اعطته للسائل يعني اتقي هذا السائل ومذمته ولو بشيء قليل، لا تترك السائل الا ولو بشيء قليل، اتقي مذمته. يقول كل ما اقول له هات يقول لا. اذا لو تعودت الانفاق لعودك الله تعالى السعه، وهذا من هذا عباد الله تعالى. ولذلك كما اخرج البخاري ايضا عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال جاءني سائل فقلت ليس معي شيء. كان ابو امامه يتصدق باي شيء، حتى انه كان يتصدق ببصره، الا ما يجد شيء يقول له ما يجد البصره هي. اللي في ايده معايا تمره بصره اي شيء، لو معك منديل قول له ده اللي معايا، لا يتركه ابدا. وكان يجمع الاشياء يدخر بها الصدقه، بكل شيء يتصدق. حتى جاءه يوما سائل وليس في بيته الا ثلاثه دراهم طعام، وكان عنده جاريه كافره، فجاء سائل فاعطاه درهم، ثم مر عليه اخر فاعطاه الاخر، وجاء ثالث فاعطاه الثالث، فقالت الجاريه ما تركت لنا شيء؟ قال دع الامر لله، وخرج. وكان صائما فتسلفت المراه وصنعت له طعاما، فعند المساء وجد المائده مرصوصه وكلام طيب واكل طيب، وجلس ياكل، فاخذت تمهد له الفراش حتى ينام، وهي تنفض الفراش وتمهد، فوجدت 300 دنانير، 300 دينار، هذه دراهم وهذه دنانير. قالت ده ما فعل ما فعل الا هو واثق هو سايب ايه، ده يبقى احنا اللي مش فاهمين، يعني هو اللي عمل كله يبقى كان عارف انه سايب ايه. فقالت سيدي الم تخبرني حتى لا اذمك، مش تقولي ان انت سايب فلوس؟ قال اي مال؟ قال وجدت 300 دينار في الفراش. فضحك قال سبحان الله سبحان الله، كل من أنفق في سبيل الله فالله تعالى يخلفه، ويخلفه أضعاف كثيرة وأضعاف مضاعفة عباد الله. ولذلك كان يتعامل مع الله تعالى ليس بالإفراط ولا بالامتحان، ولكن بالبرهان والإيمان وصدق العقيدة في الله تعالى. فلو صدقت الله تعالى ما تركت سائلا ولو حتى جاءك على فرس، لو راكب جواد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. إذا لابد لك أن تغزو، من لم يغزو ولا من لم تحدثه نفسه بغزو مات ميت جاهلية، مات ميت الكفار. إنسان لا يتمنى أن يقاتل الأعداء، هذه ميت الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك إخواني الكرام لما تقرأ في كلام أسلافك تتعجب، هل هم كانوا على دين؟ ونحن على دين آخر؟ هل كان لهم دين ونحن لنا دين؟ من هو أسوتنا ومن هو قدوتنا؟ أليس قدوتنا وأسوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونكمل في الخطوة الثانية وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين. يقول علي رضي الله تعالى عنه: يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده وما أمر بذلك. إنه لكلام، يعض الموسر على ما في يده، زمان عضوض، كل من معه مال يعض عليه، يعني ماسك فيه تماما، وما أمر بذلك. أيها الرجال، لابد أن نغير حياتنا، واعلموا أن الله لا يغير ما ببلادنا وبأحوالنا إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا. مشكلة المسلم اليوم يريد الله أن ينزل يجاهد له، اذهب أنت وربك فقاتلا، إحنا قاعدين مستنيين. هذا هو الواقع الذي نراه، ليس هناك أدنى واقع، حتى وصلنا إلى صار العدو على الحدود. أما كانت هذه بلاد آمنة، صار عدوك على حدودك. هل لا تفهم معنى ذلك؟ هل هذه الرسالة لم تصلك؟ يبقى لا شرع ولا سياسة فاهمين، الاثنين عدوك على حدودك الآن. هل أعددت نفسك بالصدقة وبالمال وبالسلاح لكي تغير على هذا العدو أو تذب عن بلادك في يوم من الأيام؟ الناس في سكرة، وعندما تنتهي السكرة ستندم أنك لم تأتيك هذه الفكرة قبل ذلك. نحن في خطر شديد، ما رأيناه من أيام التتار، فلابد أن نتفق وأن ننتفق مع بعضنا البعض، ننفق ونتصدق، لا نكنز هذه الأموال لا قيمة لها، انفق ننفق عليك، لأن باب الجنة مفتوح كما قال صلى الله عليه وسلم: لا جهاد ولا صدقة فبما تدخلنا الجنة؟ إذا تدخل الجنة إزاي؟ الاثنين ليسوا معك؟ قضية خطيرة. في صحيح البخاري أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عامله إلى بلاد جوار المدينة أن يحصل الزكاة، فذهب إلى أعرابي محب للمال، والأعراب معروفين يعني محبين للمال، فقال: أين زكاة مالك؟ قال: والله إنها لقليلة وإنها لتعجبني، هذا مالي. وكان ماله الإبل وهو محب للإبل، فقال: عندي بنت مخاض، وبنت المخاض ليس لها ظهر فتركب ولا ضرع فيحلب. قال: أخذها، هذه زكاة، هذا الحق، هذا الحق عندك. قال: لا يرضيني ذلك. فأعطاه ناقة كوماء في تمام سنها وفي تمام شبابها، قال: هذه خذها زكاة وصدقة. قال: لا، ليس من حقنا ذلك. والشرع رؤوف ورفيق، لأنه وضع في أموال الزكاة، وضع حد زمني، وضع حد مالي، وهذه رأفة من الله تعالى بعباده. لابد أن تبلو النصاب، ولابد أن يحول عليها الحول. لما وضع هذين القيدين الشرع؟ رأفة بالمتصدق، كما أنه استخرج من المتصدق هذا رأفة بالمسكين، فراعى الحالين. أي شرع هذا؟ أي شرع هذا؟ أي دين هذا؟ يراعي الحالين؟ لو قال لك الزكاة كل شهر كل يوم، لا، لابد أن يحول عليه الحول رفقا بك أي صاحب المال، وأعطاك نصابا قيد آخر، يعني مش أي المسألة مفتوحة، لا، أعطاك قيد، وهذه قيود في مصلحة أصحاب المال. لا يفعل ذلك إلا الله رب العالمين الذي هو أعلم بنفوس البشر. فكما رحم نفسك فلابد لك أيضا أن ترحم المسكين عبد الله تعالى، وهذه مسألة لابد من مراعاة البشر بعضهم لبعض. فرفض الرجل صاحب الزكاة، قالوا: لا، لست مأمورا أن أخذ إلا حق البيت المال، بنت مخاض. وطبعا كلمة بنت مخاض يعني الناقة إذا وضعت أو ولدت وتحمل في غيرها، أي تنخب في الحمل الثاني، فصارت الأولى السابقة بنت مخاض، يعني أمها مخاضة، مخضت في الحمل، ده معنى كلمة بنت مخاض، يعني لسه لا تحلب ولا تترك. فطبعا الراجل يتصدى عارف أنها ستقع في يد الله، فالصدقة قبل أن تقع في يد المسكين تقع في يد الله تعالى، والرجل أوثق بما في يد الله مما في يده، يريد أن يعطي الله أفضل ما عنده. أيعطيه هذه الصدقة القليلة؟ لا، قال: خذ هذه الناقة الكوماء، ناقة كوماء فيها لبن وتحمل وتحمل وغير ذلك. الرجل المتصدق ده أمين، أمين محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا، معاذ الله، لا نأخذ إلا ما قرره الشرع. قال: يا أخي أنا أعطيك هذه الطيبة بها نفسي، خذها. قال: عندك النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب إليه، إن قبلها منك فسأخذها منك. اسمع المثال العجيب، قارن من وضعك وحالك اليوم وحال هذا الأعرابي. شوف الضرائب، الرجل يتفلت من الضرائب، التجار وغيرهم بيعدل دفاتره ويعدل حاله ومحله عشان يهرب من الضرائب، لأنها أتاوة. الضرائب أتاوة فردة، يعني ما الحرام بتأخذ الحكومات من الناس وأنت تعلم أنها ليست ذاهبة لله، بل هي ذاهبة للراقصات والمغنيات والنصوص على سعة هذه الكلمة. فمن حقك أن تعدل دفاتره، ومن حقك أن تهرب من الضرائب لأنها ليست لله ولن تذهب لله. نقول لهؤلاء المجانين، لما لا تجمعون الزكاة في بيت مال وتحكموا بشرع الله تعالى، والناس ستعطيكم ولم تتهرب منكم. انظر لهذا العربي، ما تهرب من زكاته بل أراد أن يدفع الأكثر والأفضل لله تعالى. قارن بين السورتين وأحلف بالله أنهم يعرفون مزايا حكم الله وفوائده ولكن يتعمدون ذلك. كفر عنيد، كفر عنيد. ده أنا مش هجيب لك مفتش ضرائب ولا شيء، ده أنت بنفسك هتقول خد فضله، ده لكم عندي حق الله، لنا تقف في يد الله وأنت تعرف أنها ستصرف في سبيل الله. ولكن الضرائب هي لها فين؟ تعرف؟ ما بيصرفوها على نفسهم، على الراقصات وعلى المغنيات، فلا بد لك أن تتهرب ومن حقك أن تتهرب. كيف يعرفون حكم الله تعالى وينفذه؟ فذهب الرجل على مرحلتين، مشى مسافة طويلة جدا حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعام قال يا رسول الله هذا الرجل حقه بنت مخاض، فاستقلها وقال أعطيك هذه الناقة الكوماء لله تعالى. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيبة بها نفسك؟ يعني أنت؟ قال أنا اللي دفعت، ما حدش قال. قال نعم. قال بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في مالك، وقال عامل الصدقة خذها. يبقى إذن الزكوات صاحب الزكاة هو الذي يعني يدفع هذه الزكاة ويبحث عن من يأخذها منه، لأنها طهرة لماله وطهرة لنفسه. ونقارن بين تشريعين وبين منهجين، وهذا الأخير ليس لله فيه حاجة. إذن عباد الله، صدق الرجل ويقينه وإيمانه جعله يتصدق بأعلى شيء لله تعالى، لأن الصدقة تقع في يد الله تعالى ولو شق تمرة، أول ما تقع في يد الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيربيها له حتى تكون كفلوه. والفلو هو ابن السيسي أو ابن المأمه، لما أنت بتربيه حتى يبلغ جوادا قويا، فأنت بتربي الجواد الصغير حتى يصل للقتال كما يربي أحدكم، فتكون عند الله كجبل أحد. جبل أحد 11 كيلو مسافة، يعني هذه التمرة، هذا الدرهم، هذا الدينار يقع في يد الله تعالى. هذا إذا وقع ونفسك فيه طيبة، ونفسك فيها طيبة. ولذلك كان النبي لا يقبل شيئا اللي إذا كانت النفس فيه طيبة. أعطيت هدية، أعطيت عطية، هل نفسك فيها طيبة؟ هذه تقبل. فمن تصدق عن طيب نفس فالله يضاعف لها له أضعافا كثيرة. المسألة والموضوع هياخد معنا طويل، ده ياخد حلقات طويلة، يعني لو لابد مع هذه الحلقات أن نعالج أنفسنا علاجا حتى يرفع هذا المقت والغضب عنا. بلاد يحوطها الأعداء من كل مكان وهم يأكلون ويشربون ولا شيء في أذهانهم، لا شيء، ظنوا أن الحياة شمسا ومرعى، هذه حياة البهائم شمس ومرعى، لكن حياة الجهاد وحياة الصدقة والأخذ على اليد والرجوع إلى الله تعالى والرجوع إليه في وقت السحر أن يخلصنا من هذه المشاكل وهذه المصائب التي نحن فيها. إخواني الكرام، على الذين يكنزون أموالهم، اتقوا الله تعالى في هذا الكنز، فإن حاجة المسلمين بهم أولى. إذا ظننت أنه مالك ومن كدك، ليس من مالك ولا من كدك، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، ليس لك منه شيء، هذا مال الله تعالى وأنت وكيله، ولو خان الوكيل وكيله أركسه في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتق الله في نفسك، لأنها مسائل من أشمع المسائل ومن أخطر المسائل عباد الله تعالى. الصدقة، الصدق، صدق الإيمان، صدق الشعور، صدق في التوجه، دل على أنك رجل ترجو الله تعالى واليوم الآخر. فأدعو الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يبصرنا بمزالق أمورنا وأن يجعل قلوبنا على قلب رجل واحد سبحانه وتعالى. أيها الكرام، في مسائل هذه، في مسائل الصدقة والنماذج التي تضرب فيها، نماذج لا حل لها ولا حاصل، سأضرب مثلا بسيطا قبل أن ننتهي، ولأننا نحن لا نعمل مقدمة لهذه المسألة في عبد الله بن عمر مثلا في سفره وصل إلى الجحفة، والجحفة مكان قريب من مكة، وهو مريض فاشتاق إلى أكل الحوت سمك، فقال أشتاق إلى الحوت أو السمك، فاجتهدوا أن يبحثوا له عن ختان عن سمك، وبعد الاجتهاد ما وجدوا إلا حوتا واحدا سمك واحد، فصنعتها له امرأته، وبينما هي تضعها أمامه جاء سائل، قال أعطوه السائل، قالت المرأة عملتنا وتعبتنا وتعبت اللي راح يجيب السمك وتديها للسائل، قال نعم، لأن أنا أديله أكل أحسن منه، سمعت السائل أفضل من هذا، قال لا، لا تعطوه إلا هذا، فإن عبد الله لا يحب إلا هذا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب هذا، أعطي هذا، نماذج، لن تنالوا البر، والبر في الآية هو الجنة، يعني لن تدخل الجنة حتى تنفق ما تحب، ولذلك كان من أسلافك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب شيء أوقفه لله تعالى، هو نفسه عبد الله بن عمر، يعني ركب ناقة أعجبته في القتال وأعجبته في السفر، يعني مبسوط بها، قال هذه لا تكون إلا لله، فنزل عنها وقال خذوها إلى بيت مجلس، لأنها أعجبته، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. الربيع بن خثيم كان من يحبون السكر، مولع باقي السكر، فجاء سائل قال لا تعطوه إلا السكر، قالوا كيف هذا، عاوز خبز، عاوز عيش، ده جعان، عاوز ياكل، قال قلت لا تعطوه إلا السكر، فإن الربيع يحب السكر. تنفيذ لمجريات الآيات، تطبيق لمجريات الآيات يا إخواني الكرام، يعني ليس قرآن نزل سنحاسب عليه، وأذكركم وأذكر نفسي، برغم والله اليوم ما عندي استعداد لأي شيء لظروف صحية، ولكن تذكر لي ولك في حديث كمير بن زياد رضي الله تعالى عنه، قال وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتكلم في شيء من العلم، ثم نظر إلى السماء فقال ذلك أوان يختلس فيه العلم، فقلت أي يختلس العلم ونحن أحياء، كيف ذلك يا رسول الله، ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا، وأبناؤنا يقرؤونه ويقرؤون أبناءهم، وأبناءهم يقرؤونه ويقرؤون أبناءه، يعني ده احنا ماشيين الكتاتيب شغالة والقرآن شغال وكله هيقرأ القرآن، العلم هيرفع، كيف يرفع العلم ونحن هكذا نسلم ده من لوح للوح لحد ما يحفظ الكتاب أجيال متتالية. قال ثكلتك أمك يا لبيد، إن كنت لأعدك من أفقه أهل المدينة، كنت فكرك من فقهاء أهل المدينة، هذه اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل، هل صنعت لهم شيئا؟ نعم بتحفظ القرآن وبتحفظه، هيعمل لك إيه القرآن؟ هيجع في الحدود الغربية صد أمريكا وغيرها؟ هيجع في الحدود الجنوبية يمنع التقسيم؟ هيقف في وسط بلادنا يمنع العلمانية الكافرة أن تتسنم صهوة الحق لتبيد خضراء الإسلام وما فيه؟ ماذا سيصنع لك القرآن؟ ولذلك قال عثمان الخليفة الفاهم الفاقه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، القرآن ليس بذاته يجاهد، لابد من رجال يحملونه. قال ثكلتك أمك لبيد، هذه اليهود والنصارى معهم التوراة والإنجيل، هل أغنت عنهم شيئا؟ النصوص موجودة في الكتب، ماذا صنعت هذه النصوص؟ ماذا صنعنا بها؟ ولذلك لما يدعوك محمد صلى الله عليه وسلم أن تستظل تحت ظل الرحمن تحت ظل عرشه يوم القيامة بصدقة خفية ترسلها أنت في ظلام الليل أو سرا من نفسك، وأعطاك قمة الخفاء تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله، أي أن شماله لا تدري ما أنفقت يمينه، ده إزاي الكلام ده يحصل؟ أقول لك يحصل، واحد يقول لها سائل يقول لك حط إيدك وأعمل كده، إنك ما شفتش إيه اللي طلع، هو إيه اللي طلع؟ لكن لما تبص في اللي طلع يبقى شمالك شافت اللي طلعته لمينك، وانت حي نيك الاول بتطلع، انت حي في النهار اهو بتطلع كده وخلاص، هل انت رايت قمه الخفاء وقمه الصدقه؟ حتى نفسك اللي بين جنبك لا تدري، انا في جيبي فلوس طلعت ايه وديت ايه مش عارف، لا ما اعرفش ايه اللي طلع، وهذا قمه الخفاء وقمه الصدق لله تعالى عباد الله تعالى، يعني لابد ان نغير حتى يغير الله ما بنا، ولن يتغير حالنا الا بان يعني تتغير هذا الحال حسب وفق منهج الله تعالى. كله يقول لك عاوزين الشريعه تحكم، هقول له الشريعه مش هتحكم لما انت تحكم بيها، لما انت شخصيا تتحكم اليها، تعيش حياه القران حياه، تعيش السنه حياه كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وكما عاشها اصحابها ايها الرجال، لان المساله هامه جدا. جاءت امراه شلاء لعائشه رضي الله تعالى عنها، واحده مشلوله تسأل وصدق. فقالت ماذا بك؟ ايه الشر اللي فيك ده؟ قالت ده موضوع كبير. قال كانت لي ام لا تتصدق قط، بتكره الصدقه، سائل بتقول له اللي ما بيتجلش وتعمل فيه اللي ما يعملش. وكان لي والد محب للصدقه، خلاف، بيت فيه خلاف، رجل معطاء وامراه. قال ما تصدق، قالت ما تصدقت امي قط الا بثوب خلق جلابيه متهلهله متقطعه كل ده كل، يعني لا ينفع، وبقطعه من شحم، يا الحته الدهنه يعني شحوم، شيء لا ينفع ولا يغني ولا يثمن. حياه طول وعرض ما تصدقت المراه الا بهاتين، بثوب خلق يعني متقطع وبشحمه. قال فرايت كان فيما يرى النائم، رايت القيامه، ورايت امي عاريه تستر عورتها بهذا الثوب الخلق بالجلابيه المقطعه، تستر عورتها، وفي يدها شحمه تلحسها من حر ذلك اليوم الشديد، تلحس في الشحمه. ثم ذهبت الى ابي فوجدته على حوض ماء يسقي الناس، حوض ماء عمال يسقي الناس، يملا ويسقي الناس. فقلت له ابي اعطيني كاسا اسقي منه امي فهي عطشانه، فاعطاني كاسا، فاعطيتها الكاس فشربته، فسمعت صوتا من فوقي من سقاها شله الله، من سقاها شلها شله الله. قال فقمت ننام فوجدت نفسي مشلوله. رؤيا حق، رؤيا حق، امراه تعلم وعائشه تتعجب، امراه لا تتصدق باي شيء. نعم، من سقاها شله الله، من يتصدق على مثل هذه؟ لا يجوز عليها الصدقه. اعاقبها الله تعالى بمثل جنس ما عاقبت به الناس. فانتبه عبد الله، المسائل معنى نماذج الوف، وسأمتعك بها في حلقات أخرى إن شاء الله تعالى، يعني ربنا يأتي بالعافية إن شاء الله. ولكن لن تدخل الجنة إلا إذا أنفقت في سبيله ما تحب، وإذا أنفقت نفسك وذاتك فيما تحب. ولذلك كان ورثنا عن علمائنا الذين قالوا كلمة الحق لبسوا لها أكفانها، فكل من قال كلمة الحق من سبقنا لبس لهذه الكلمة أكفانها. ومعلوم أن قائل الحق إما معتقل أو مقتول، فلذلك ما قالوا كلمة الحق إلا هم كانوا يرتدون أكفانهم مستعدين لضريبة قولة الحق. إما أن تموت في الميدان، وإما أن تموت بقولة الحق وتتصدق فتكمل الدائرة حتى تضيء لك الدنيا وتدخل الجنة. لن تدخل الجنة قط إلا بهاتين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تنفق مما تحب، ثم تنفق هذه أكثر مما تحب، تضحي بنفسك. وكما قلت لك اختبر الله أهل بدر، تركوا أموالهم في الهجرة، اربط بين المسائل وانتبه جدا. اختبرهم في أموالهم فنجحوا، تركوها وراءهم وأرادوا الأموال في يوم بدر، قال لا نكمل بقى الاختبار التاني، نختبركم في أنفسكم في ذواتكم. فهربت منهم العير وواجهوا الجيش الذي كان في بدر فقاتلوا بالله تعالى ولله تعالى. فصدقوا الله في الحالين، في نفقة المال وترك المال لله، وصدقوا في أنهم قدموا ذواتهم ونفوسهم لله تعالى، لا يرجون إلا رحمة الله تعالى. أيها المسلمون، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله الأول فيقتلون ويقتلون. أوعى تفكر أنك هتقتل بس، ده أنت هتقتل وتقتل، والحرب سجال كما قال هرقل لأبو سفيان، الحرب سجال، يعني هتموت وهتموت، لا تظن ان انت هتروح تلاقي العدو يفر منك وتنفصل، لا، ده القرآن بيقول اهو وعد ما يحقق في التوراة والإنجيل والقرآن، الثلاث كتب الأخيرة أعطت هذا الوعد، الكتب الأخيرة الثلاثة أعطتك هذا الوعد، لن تدخل الجنة أبدا إلا إذا بعت. ويقال لك ربح البيع، ربح البيع، فتبيع مالك كمقدمة لما تحب، ثم تبيع نفسك بعد ذلك، فقد مهدت في محبك، مهدت أن تضع محبك في محب الله تعالى. أدعو الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول وفي الصدق والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من ضلالة الفتن، وقولوا هذا واستغفر الله لي ولكم وأنتم الصالحون.